أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من حب الأصحاب، العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. تسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب صلاة الجمعة، أي الأحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة. وصلاة الجمعة ويوم الجمعة لا يخفى فضله على كل مسلم. تواترت النصوص واستقر على الناس فضل يوم الجمعة وما له من خصائص واحكام. رضي الله عنه اليهود والنصارى قد ادخلوه لاهل الاسلام خير يوم طلع على الشمس، حتى اختلف الفقهاء ايوم عرفه، يوم الجمعه او يوم عرفه، على التفصيل ان يوم عرفه افضل ايام السنه، وأما أفضل يوم الأسبوع فهو يوم الجمعة. قد يجتمع يوم عرفة ويوم الجمعة كما وقع في حجة الوداع. وأريد أن أقرأ لكم التصريح الذي ذكره العلماء للجمعة. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر ربما ما يقرب أو ما يزيد عن 30 تصريحا. والإمام السيوطي رحمه الله ذكر ما يزيد عن 100 قصة في الجمعة، وأكثر ما ذهب إليه الإمام السيوطي مبني على أحاديث ضعيفة لا تصح. والعدد الذي ذكره ابن القيم زاد معانا أقرب إلى الصواب، ولكني سأقرأ لكم ما جاء في السيوطي وننبه على ما لم يعني نوقف عليه. قال الاولى انه عيد هذه الامه، اذا اتصل عيد الاسبوع ثلاثه، لان معنى اعياد سنويه عيد الفطر وعيد الاضحى، ومع عيد الاسبوع يوم الجمعه. وذكر بعض الحديث هذا. الثاني أنه يكره صوم منفردا، هذا صحيح. من أراد أن يصوم الجمعة فليصوم يوما قبلها ويوما بعدها. تخصيص ليلة القيامة كذلك هذا صحيح. النص يوم ليلة الجمعة ولا إكمال الصيام ليلة الجمعة القيامة ولا يوم هذا الصيام. يعني الإنسان كل شيء فارق بالقيام كل أسبوع وبعدين يخصص ليلة الجمعة فقط يقوم أو يخصص الجمعة والصوم. من الناس من يعتقد فقط يخصص الجمعة بالقيام ليلة الجمعة ولا نهار الصيام هذا ليس صحيح. ذلك مفيد على الخصوصية الرابعة قراءة ألف لام ميم تنزيل السيدة سورة السيدة وهل أتى على لسان في صبحها معنا. ويجوز قراءة هاتين السورتين في غير صبح الجمعة لكن إن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا كان يصلي بهاتين السورتين يوم الجمعة في صباح كونه لما فيهما من التفكير بالمعاد والحساب والبعث وان القيامه تقوم في يوم الجمعه كما في الحديث. قران بعض الذي قران الذي لا يداوم على لا يداوم على فعل الله لا يداوم على وهذا من المطلوب ان يتصل على بعض ذاتنا من الباطل. السنه يقرا السوره على كلام الرسول اذا كان هناك من يحتمل من المامومين اذا لم يكن يحتملون فليعقل الى الصور الصحيحه اذا صلى في بعض الايام في بعض الايام بلا باس اما ان يداوم فلا. الخصوصيه السابعه صلاة الجمعة خمسة طب السادسة قول السادسة ما خلصوش الخمسة صلاة الصبح أفضل صلاة عند الله يعني صلاة صبح الجمعة وهذا ليس على كيف أنتم اكتبوا كل شيء أتى بالسورة وأمام صح أو غلط اكتبوا علامة صح علامة غلط. طيب الخامسة عيدها ثاني أن صلاة الصبح يعني صبح الجمعة أفضل الصلاة عند الله. السادسة صلاة الجمعة يعني اليوم ده خص بصلاة الجمعة بدل الظهر بكلام صحيح أخيرا. السابعة أنها تعدل حجة يعني صلاة الجمعة وهذا غير صحيح لا صحيح الحديث فيها. الثامنة الجهر فيها بتصلي الظهر في الأيام المحددة سرا صح الجمعة فيها جهر. طيب التاسعة قراءة الجمعة والمنافقون سورة الجمعة سورة المنافقون فيه يعني صلاة الصبح إما تقرأ في السجدة والإنسان وإما تقرأ في الآن الجمعة والمنافقون إما بهذا وإما كم الآن؟ تسعة. من اللي يذكرها بقى بين كده؟ ويبين بين الصلاة فينا والخلق عند المنافقون. إنها عيد يوميًا وتفضل بذلك أنها عيد في أيام الأسبوع ثلاثة. أي نعم. ففي خلاف. معنى كلها؟ يكره صومها مختلفة. اي نعم النبي عليه الصلاه والسلام بين لا باس بصيام الجمعه بشرط ان يكون يوم قبله او يوم بعده. الثالث يكره تخصيص ليلتها بالقيام. نعم. الرابع قراءه السجده والانسان في صبحها. وهذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك. نعم. صلاه صبح الجمعه افضل فجر. هذا لا يصح. الثاني صلاه الجمعه هي صلاة الجمعة السابع 11 من حجة صلاة الجمعة. جميل. وهذا الجهر فيها. صح هذا صحيح. التاسع الجمعة القراءة فيها في الجمعة ولا تكون في الفجر؟ وهذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العاشرة في 11 والثانية 12 والثالثة 12 غير ثلاثة أشياء. قراءة الجمعة أربعة أشياء. نعم. قراءة في الجمعة ولا تكون في الجمعة ولا في الفجر؟ هذا هو. أو أنت تقول يعني مع الغشية صلى الله عليه وسلم في العام؟ نعم أقرب قلت وهذا صح سنة بصلاة الجمعة أحسنت أقوم مع تذكر العشر أحجيات عشر ثلاثة عشر ثانية عشر ثلاثة عشر أربعة اختصاصها بالجماعة الواحد وبأربعين وبمكان واحد من البلد وبإذن السلطات كل هذا لا يوافق إلا على شيء واحد الجماعة الجماعة يشترط في الجمعة الاجتماع لأنه الإن لم يجتمع وإن لم تكن خطبة وإن لم يكن خطيب يصلون ظهرا. طيب هل يشترط في الأربعون؟ لا الصواب انه لا يشترط الصواب ان الجمعه تصح بما تصح به الجماعه الجماعه تصح باثنين فما فوق واثنان فما فوقهما جماعه كذلك تصح الجمعه وهذا ارجح الاقوال والحنابله يشترطون اربعين وبمكان واحد من البلد ويصح ان يكون في مصر والبلد والقريه الواحده اكثر من جمعه لا باس بهذا وبابن السلطان ولا يشترط ابن السلطان فيها اذا وفقنا بواحده ولن يرضى منه ثلاثه اشياء كون الصراط عدد اربعين كونه في مكان واحد ولا يتعدد عند بعض الأئمة أكثر الأئمة أن الجمعة لا تتعدد في مصر الواحد في مصر الواحد زي أي مثلا يعني مثلا دمياط مركز دمياط مثلا منظر دمياط ينبغي أولون يقولون يكون عندهم مسجد واحد كبير جدا مسجد جامع وفي الحقيقة هذا تعدد لأن عدد الناس كثر كثر جدا هتبني لهم مسجد من هنا للخياطة عشان الساعة السرعة وهياخد كل المنظر ده ازاي؟ ياخد المركز ده كله ازاي؟ بعيد الناس قلة من الزمان الأول وكان يجتمعون في جامع في مسجد جامع صلى فيه الخليفة صلى فيه الخليفة هو اللي يصلي بالناس معنا فكانوا يجتمعون مكان الساعة بقلة العدد اليوم عدد كبير المساجد اليوم الموجودة ما بتكفيش بتزدحم مع ان كثير من الناس ايضا يترك الصلاة وصلاة الجماعة والجمعة ومع ذلك لا تكفي المساجد لهذه الأعداد وبإذن السلطان وهذا لا يشترط على الصلاة اللي بعدها كم؟ ها؟ 14 اختصاصها بإرادة تحريض من تخلف عنه يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت عن أمر رجل صلى بالنفس ثم أحرك على قوم يتخلفون عن الجمعة يودعهم وهذا أيضا لا يوافق عليه شيء عرفنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أناس يتخلفون عن الجماعة نفس الأمر هذا ببعض الطبع على قلب من تركه كلام صحيح لكن مقيد بثلاث جمعات ثلاث جمعات لأن ينمى قوم على العيد الجمعات قول يحمد الله الظلمين ثم يكونون من الظلمين وفي بعض الروايات من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على طبعه اللي بعده مشروعية الكفارة لمن تركه يعني من طلب الجمعة من غير عذر يعني أن يتصدق بدينار، هذا لا يصح، أو نصف صاع حنفة، هذا لا يصح. من تركها متعمدا لا ينفعه قضاؤها، ينفع قضاؤها. من تركها متعمدا لا ينفع قضاؤها، لا يجزئ القضاء. ومن تركها لعذر مرض أو سفر أو خوف أو ما إلى ذلك فيصبح ضمن، صبناها ضمن. وأخرج طيب يقول خصوصية التي بعدها كان الخطبة من خصائصها الخطبة، يعني بصرف النظر عن خطبة العيد والعيدين، بصرف النظر إلى هذه الأسبوع هو بيقارنها بالظهر، الظهر ليس لها خطبة، الجمعة لا خطبة، عندها بديل عن الظهر الذي بعدها الإنصاف، وجوب الإنصاف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الإنصاف، وجوب الإنصاف. طيب اللي بعدها كان ومجتمع حديث من مس الحصى فقد زنى، لو مس الحصى عاملا ساعة الظهر في أي يوم في أي بار خارج الصلاة لا يكون قبله، إنما هذه خاص بالجمعة الاتصال، وجود الاتصال وخطيب الخطاب. يقول الخصوصية كم؟ تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر، هذه لا يوافق عليها الإمام السنة، تحريم الصلاة عند جلوس الإمام على المنبر. إذا كان يقصد الصلاة، الصلاة النافلة المطلقة فلا صح، يعني كلامه مقبول لا تصح عن الصلاة. إذا كان الإنسان يقوم يتنفل تنفلا مطلقا أو يصلي غير حياة المسجد، هذه الصلاة لا تجزي أصلا، من يعلم؟ يجب أن ينسى. إذا قام يصلي في حياة المسجد، إذا دخل يصلي في حياة المسجد والخطيب يخطب فلا بأس، هذا من السنة، هذا من السنة أن تصلي إذا دخل المسجد ولو كان الخطيب يخطب، ولو تختم الصلاة تصلي. جلس سليك الغفران فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. الذي بعد ذلك النهي عن الاحتباء وقت الخطبة، حديث ولا يصح، النهي عن الاحتباء وقت الخطبة. من يعرف لنا هو يعرف لنا الاحتباء؟ أبينا الشيخ محمد رسول الله عند التجارين الاحتباء معنا عارين الاحتباء محمد كمال عارين الاحتباء عبد الوهاب عارين الاحتباء حين احتبي بيدين كده حين احتبي بثوب نعم احتبي بثوب يقول بقى كرسي من ذلك وارتاح كلامك يجي لك من عصر حد يشوف له هناك تبع كل هذه بقى تشوفها ان شاء الله تمام يجي لك من عصر مباشر خد السيء على الناس من الشمال الاحاديث المرفوعه في ضعيف نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن احتباء يوم الجمعه حديث ضعيف لكن المساله فقها هي تفصيل إذا كان الاحتباء يريح الشخص يريح ظهره ربما يكون متعب الخطيب يطول أحيانا الخطيب يطلع يجريك ساعة ونصف الله طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا ظهر عندي غضروف أو ده أو ده أو ده هنعمل إيه؟ فأحيانا الحجة هذه بتريح الشخص بتريح الظهر وبيسمع كويس وأحيانا تجلب له المعاكس فإذا رجع لهم العرف فلا ينفع فلا ينفع عرفتم؟ فلا يجلس محتبئا. طيب النهي عن الاحتباء ايه؟ ضبط الخطبة كنا هذا من ناحية أحاديث مرفوعة ضعيفة من ناحية تقل المسألة فيها تفصيل المسألة التي بعدها نفي الكراهة الناكلة وقت الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء، توسط الشمس في كبد السماء، مكروه الصلاة في أي يوم إلا يوم الجمعة. تصلي ما شاء الله ما كتب الله حتى يخرج الخطيب، حتى يصبح خطيب للجمعة. بل أحسن اليوم تدخل بدري قبل الخطيب، إنك ما تنشغلش بقراءة القرآن، إنما تنشغل بالصلاة كما كان يفعل السلف. صلوهم ركعتين، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات، عشر ركعات، حتى يصعد الخطيب من بدري. والمشكلة إن احنا بنأخر الذهاب إلى المسجد وما نبكرش، ما نبكر. وما جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدري، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بطل. في الساعة الأولى تبدأ كده من الساعة 6 و 10 في الساعة الأولى. عايزين تطيب تنال فضيلة بيت يجي بدري. إذا كان في المساجد تفتح، إذا لم تكن تفتح وأنت ناوي وعازم مرخص، يعني لم يتيسر لك وناوي، أنت مأجور بإذن الله. لكن واحد يقول بركة جت منك يا جماعة مفهوم، فعش لا غلط. أنت تقعد في بيتك السنوي والله لو المسجد مفتوح روح بدري من الساعة الأولى. ليه بقى؟ احنا كنا الساعة الأولى هي الساعة الفلكية، حملناها على الساعة الفلكية، مش الساعات هي الفلكية، لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة خمت عشرة ساعة، 12 ساعة كده. عد بقى انت كده من أول الشروط مع إلى المغرب 12 ساعة، من ساعة الشروط إلى المغرب 12 ساعة، يعني الساعة 6 كده أربعة في 6 و 10 كده الشروط اللي هي 16. تبدأ تدخل مسجد فبنت شباب كده يوم من الأيام. طب ما أنت بتروح عند مثلا شيخ من المشايخ هنا ولا هنا ولا هنا، بتروح تحجز المكان من الساعة 8، مش بيحصل. طب ومن الساعة 7 مش بيحصل. لما تعمل لك مرة كده أو هو في المساجد ده مرة بتردد تقول لك خلاص أنت مش عارفك إنك تعيش يعني، إنك تعمر تغريب لك خلاص كأنما قرب بدنه. هو البدن اللي يقربونه فين؟ في الحج، ها؟ في الأضحية مثلا. هو أنت الآن كأنك تقربت بالبدن إلى الله وتصدقت به على فقراء المساكين، وأنت فقير لا تملك عشاء. يسر الله لك الأجور أو لم تتيسر؟ يسر. فأنت ليه بقى عامل مشكلة وبتقول لا ده ما اقدرش؟ ده والله تقدر وتستطيع، لكن انا مساكين والله. يصل احدنا الى قبيل الفجر ثم ينام عن صلاه الفجر، وربما لا يستيقظ الا بعد الشهر، فينام فيصلي ثم يرجع للنوم. ليه؟ سهران. طب وليه؟ طب ما انت نمت مبكرا استيقظ مبكرا. ما يضعش منك الخير، ما يضعش منك الأكل. إنما يقول لك مثلا بعض ترى من أمريكا، أنا أصلا كنت بحفظ كتاب صحيح البخاري في الليلة، وبعدين ضيعت سنن يوم الجمعة، قصص يوم الجمعة، آداب يوم الجمعة، التبكير للمسجد. طب وليه؟ طب الخطيب من السنة يجي على الوقت على طول ويطلع المنبر صح؟ وأنت خطيب بقى كلنا خطباء. ايوه ان شاء الله كلنا خطباء، كل الامه خطباء، ما تجمع المستمعين لو كان كلنا خطباء. ما ينفعش، ما ينفعش المستمع زي الخطيب، ما ينفعش. والخطيب ايضا ان شاء الله يؤجر بهذا الدنيا. عرفنا يا اخوان؟ اذا ما جاء الساعه الاولى يا اخوان فكأن طلب هذا قالوا أحسن الضحي البدن الإبل، البدن الإبل أحسن الضحي، أحسن البطل، أحسن من الغنم. طبعا نحن الآن نحب الغنم ونحب البطل أحسن من الغنم. لو قدم لك لحم الإبل الآن لن تأكله، ولو قدم أمامك لحم البطل ستأكله، ربما لحم الإبل شكل لا تأكله. الآن يقول الخصوصية كم؟ كم الخصوصية دي؟ 20. لا خلونا من 20 أول. نفي كراهة النافلة وقت إيه؟ الاستواء صح؟ لسه فين؟ 21. أحسن. نفي كراهة النافلة إيه؟ وقت الاستواء. يعني يوم الجمعة تصلي ما شاء الله. يعني مبكر. تأتي مبكرا، لعلك تدرك بيضا، لعلك تدرك دجاجة، لعلك كذا، لعلك كذا. بعد الساعة بيضا معشك إلا أجور ثانية الله أعلم بها، لكن مش معينة. البيضة معينة، الدجاجة معينة، الكبش معين، البقرة معينة، البدنة معينة. أنا ولن تحرم من اجل ان شاء الله، لكن ذكر جرب كده مره. انت لو رحت من ساعه الشروق على المسجد كم ستقرا القران؟ ولعلمك قراءه القران في المسجد تختلف عن قراءه القران في البيت. ونحن التدبر وانفتاح المعلومات الفائت عليك دي امر، هذا امر ملاحظ وشاهد. إن تجلس المسجد وقت القرآن تسمع نفسك ما تفهم، يأتيك التضمن، يأتيك الخشوع، يأتيك أسرار لم تفتح عليك من قبل، لأنك بتقرأ في بيتك بحسن عصير بخلاف أنت في البيت. قرأت مرة وجالك عبد الرحمن خبط لك المصحف في البيت، وجالك عامر مدري خبط مش عارف إيه، وجالك إيه صيح كده، والبنت نلت، لا البنت طلعت، البنت نزلت، عايزين شويه سمك، لا روح جمص، لا روح مش عارف ايه. طب وليه؟ طب ما انت كده اعطيك في المسجد، وامسك المصحف كده، شد على المصحف، شد اقرا، اقرا جزئين ثلاثه اربعه خمسه، سمع. شوف لما واحد مننا ممكن يقعد من الساعه الاولى حتى يصعد الخطيب بالمنبر، ممكن يقرا المصحف كده، ممكن يقرا ثلث المصحف، ممكن يقرا نصف المصحف. مش ده صحيح؟ انا اعرف واحد قرا المصحف غير البيت من بعد صلاه الجمعه الى قبل المغرب الساعه 5 كم؟ مش المصحف من صدره كده من جهه. يعني كلما قوي حب الشخص خلاص صار كالماء على لسانه، كانه بيقرا كل والله وهو من عشان. مش هذا صح؟ لاحظين هذا؟ فالله الله التذكير واحياء هذه السنه المفقوده الغريبه، تذكير الى المسجد. انا احيانا كنت اذهب الى بعض المساجد فلا اجد الا اربعه خمسه وانا قد صعدت منهم، ولا ياتي الناس الا وانت بتدعو في اخر الخطبه السابقه. اسف والله، اسف على اسف. في بلاد الاسلام زي المسلمين يفعلون هذا من المصائب. فسالت قال اصلا اصحاب المسجد هذا معتادين كده ان الجيش والامام والخطيب يقعد بيضع في اخر الخطبه الثانيه. ماذا عندهم؟ قومي طول اسبوع محاطين شغالين. اما كفايه اين تدبر؟ لمتى؟ لمتى عند طول السنه معركه؟ مع الدنيا، مع البنوك، مع الخشب، مع دي، مع دي، إلى متى؟ ما يتفرغ يوم؟ لله رب العالمين، بس نبكر الصلاة وبعد الصلاة، فإذا قلت الصلاة فانتشروا من الأرض، وابتغوا من فضل الله، واذكروا الله كثيرا، لعلكم تفلحون. الشيخ بعد الصلاة روح اشتغل، حتى تبيع صفقة بمليون، محدش يقول لك حاجة. إنما تفرغ في سنن وأزال الجمعة، كم جمعة، وتأتي بعد ما يبدا الخطيب في الدعاء هذه من المصائب الى الله المشتكى. المساجد كأن من هذا الحال. أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، طلع على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومطلوب، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأمون. وإذا رأيت صفوفا في مساجدها فمن فقير ومسكين ومحروم. أما المساجد فهي اليوم عاملة، المساجد تشكو إلى الله سبحانه وتعالى قلة أموالها قلة روادها. حتى الإمام البيهقي رحمه الله محمد بن سالم البيهقي الإمام الخطيب اليمني من علماء اليمن ومن درس في الأزهر الشريف قال هذا الذي كان من الشعراء المفوهين: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور كرسي والرمز. الزخرفة يشكو الزخرفة الزائدة، حمروها صفروها إلى غير ذلك، يلهون بها المصلين: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور كرسي والرمز، طلع على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأمون. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. وإلى الله المستعان، إلى الله المستعان. وصلوا؟ ولا يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون ما قلت. وفعلا حال هذا الأبيات هذه فعلا ينطبق على كثير من مساجد المسلمين. وكنا نعاني في بلدنا هذه، لكن الهم اليوم في صحوة الناس، في يقظة الناس، اليوم تفتح الناس إلى العلم والفهم وإلى السنة. كنا من قبل لو نصلي التراويح مثلا عدد قليل، اليوم صلي التراويح أعتاد، صلاة الجمعة كذلك عادت، كان أمر هذا من قبل. دون هذا، دون هذا الذي تراه اليوم الناس تابوا إلى السنة ورجعوا إلى العلم وعرفوا الأحكام أكثر وأكثر وتمسك. على الرغم أيضا في الجهة الأخرى والكفة الأخرى وجود معاصي ومخالفات، لكن والله الحمد لما تدخل السنة بدلا من البلدان فإنها تقمع البدع بجميع الأحكام. نعم. وكان كنا في البلدة هذه الدنيا كان في ناس ما بيصلوش الجمعة وناس متدينين، يقول لك أصل ما بصليش وراء الإمام فلان، أصل الإمام فلان كذا، الإمام فلان كذا، الإمام في حكم كذا، أنا متوقف فيه، أنا مش عارف إيه. فواحد بيقول له أنت إزاي تترك الصلاة الجمعة؟ والله أنزل فيها صورة الجمعة، يعني الظهر ما له صورة، العصر مثلا له صورة، طيب المغرب لها صورة، العشاء لها صورة، طب الفجر لها صورة، طب الجمعة لها صورة، انت ازاي تدخل صلاة الجمعة؟ فسكت. فمن بعدها كان يصلي الجمعة باحتجاج واحد من العوام، يعني يعتبر المحتاج ده واحد من العامة، قول له ازاي تترك صلاة الجمعة وفيها صورة انزل الله كاملة، صورة كاملة في أحكام الجمعة. الخصوصية كم الآن؟ الخصوصية كم؟ لا خلينا في الحديث نفسه، نفي كراهة إيه؟ ما في وقت الاستقرار، معناه إن توصل الشمس بكم السماء لا تصلي في هذا الوقت نافلة مطلقة. يوم الجمعة في هذه الساعة يجوز لك أن تتنكب ويشرع لك أن تتنكب نافلة مطلقة حتى يصعد الخطيب المنبر فتكف عن الصلاة. وهذا الحكم فارق فيه الجمعة الأيام الأخرى، عرفنا بمعنى أوقات كراهة الصلاة منها اللي هي الصلاة السنة النافلة المطلقة. أما الصلوات ذات أسباب، الصحيح أن المذاهب تصليها في أي ساعة، معنى كصلاة الاستخارة، كصلاة تحية المسجد وما إلى ذلك. اللي بعدها كم؟ ثانية وعشرون. قال لا تصدر جهنم في يومه، وهذا غير صحيح، حديث لا صحيح، حديث ولا صحيح، وهذا أمر غيب يحتاج إلى حديث ثابت. بارك الله فيك. اللي بعدها بعد كم؟ ثالثا استحباب الغسل إلى الآن، هذا صحيح من سنة الجمعة، أداب الجمعة مع الإخوة. اللي بعدها أن الاجتماع فيها أجرين، وهذا لا صح. إنما الذي يصح شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وقتل ومشى ولم يركع ودنا من الإمام استمع وأنصت وصرب، كان صرب كثير ولم يره، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامنا وقيامنا. نرجع تلك من غسل، اختلف العلماء ايش كلمة غسل، منهم من قال يقصد غسل الجنابة أي جامع عز وجل وبرتسل وكان سببا في غسله، ومنهم من قال لا غسل رأسه. احنا مش كل الناس متزوجين، احنا معنا عزال زي كده وزي محمد عامر وزي بعض عزال معنا، خليكم على بس معنا عزال كثير. طب هنعمل فيهم ايه؟ قال لك من غسل اي غسل راسه معنا، خلاص يعني غسل راسه. بارك الله فيك. من غسل، طب حملوه على معنيين معنا. طب واغتسل دي معروف، واحنا من اغتسل مرض معنا استحباب الغسل ايه؟ لا غسل الجمعه واجب على كل مسلم، حديث ابن هريره في الصحيح معنى حديث ايه سمره سنه الترمذي وغيره: من اغتسل من توضا الجمعه فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل افضل. صح؟ الغسل طيب. قال من غسل، اذا قول ان الجمع فيه اجرين مفيش فيه حديث نص صحيح، لكن ممكن تدخل في ايه؟ في حديث من غسل واغتسل على احد تفسيرين، على احد تفسيرين. طيب اللي بعده الخامس الى التاسعة والعشرين يقول استحباب السواك والطيب والدهن وإزالة البطن والشعر. استحباب السواك معنا شيخ وليد، خليك معنا بس. استحباب السواك الطيب الدهن، الدهن يعني الزيت، زيت يكون كريم ولا اي حاجه، شعره يدن شعره كريم، يدن لها كريم، زيت زيتون ما تزعلوش، زيت زيتون ده هو الاصل، اصل هو الاصل. نعم النبي عليه الصلاه والسلام يقول اهتدموا به واهتدموا به واهتدموا فانه يخرج من شجرات كبرى. طيب اذا كم الان؟ الخامسه والعشرون الى التاسعه والعشرين السواك الطيب الدهن إزالة الظفر تطهير الأظافر. يمشي الإنسان المسجد هيئة، إن الله جميل يحب الجمال، لأن ده عيد المسلمين تجتمع مع الناس، طب روح عليك العرق يشمون الناس رائحة غير طيب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم أصحاب مينا وخيرهم، رأى الصحابة أصحاب مينا وخيرهم فأمرهم بالاغتسال، ولذلك يجب الاغتسال على الصحيح والبدن على من كان ذي رائحة كريمة، واحد عرفه شديد رائحة أبخر مثلا يجب عليه الاغتسال. الراجح أن الاغتسال في الأصل سنة مؤكدة مستحب، وهذا قول الجماهير، اغتسال جمعة سنة مؤكدة مستحب، إن في رجل تكون رائحته كريهه ولا تذهب هذه الرائحه الا بالاغتسال باغتسال، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا تمشي المسجد إلا وأنت استعملت السواك، الطيب، الدهن، الدهان، إزالة الظهر والشعر، معنى؟ لا بأس في هذه الأحكام، لا بأس. وأنا قلت لكم أن السيوطي عد خصائص الجمعة فأبلغها 101. وأما ابن القيم في ذي المعاد فزادت عن 30 بقليل. طيب التي بعدها كم؟ استحباب لبس أحسن الثياب. استحباب لبس أحسن الثياب، وهذا فيه أحاديث كثيرة. طيب التي بعدها تفخيم المسجد، ودي عادة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان نعيم المجمل رضي الله عنه يقوم بتجميل المسجد يوم الجمعة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجمله، مقصود البخور، يطيب المسجد، لأن هذا بيت الله، أمر أن يشيد ويطيب ويطهر. لبعد التبكير، التبكير وتكلمنا على ايه التبكير، والمقصود من الحديث أنا من جاء بالساعة الأولى الساعة الفلكية ليست الساعة التقديرية، هناك ساعة تقديرية. يعني ايه مثلا الساعة التقديرية؟ يعني قبل ما يطلع الإمام نقسم الوقت الذي قبل أن يطلع مثلا يبدأ بالساعة 11 مثلا، نقسم الوقت إلى 5 أجزاء إلى 6 أجزاء، ما ينفعش. الصواب الساعة الفلكية التي هي 60 ساعة، 60 دقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة 12 ساعة، الجمعة وآخرها ساعة إيه؟ إجابة، آخرها ساعة إجابة. إذن التبكير، التهجير إلى المسجد يوم الجمعة. تشوفوا بقى اللي بعدها دي، لا يستحب الإبراز بها في شدة الحر بخلاف سائر الأيام. يعني لم يكن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبرد بصلاة الظهر، إنما كان يبرد بصلاة الظهر. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبرده، المقصود بصلاة الظهر، وكانت هذه سنته عليه الصلاة والسلام. الدليل أنه لم يُعبر عنه ولم يروى عنه أنه كان يبرد بصلاة الظهر. إنما من الذي كان يؤخر صلاة الجمعة؟ كان يؤخرها الأمراء من بني أمية، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. لا يستحب الإبراد، الشباب شد الحار يوم الجمعة. وبعدين هنا البخاري يقول عن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري، إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة بغير الجمعة. طيب التي بعدها، الخصوصية التي بعدها، تأخير الغداء والقيلولة عنه، وهذا من عادة السلف، عادة السلف. والمقصود الغداء الإفطار، المقصود بالغداء هو الإفطار، الطعام الذي يؤكل بالغدوء، مش الطعام الذي يؤكل بعد الظهر. إن عادة السلف كانوا يأكلون أكلتين، وجبة وجبة الصباح، وجبة مع المغرب أو بعد المغرب، وجبة مع العشاء. لذلك الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة بدأوا بالعشاء. ليه؟ كان عادتهم كده، ياكلوا أكلة، وفعلا لم يكن هذا يسبب لهم الدخن. أنا مشكلتنا اليوم الصبح بناكل، الظهر بناكل، وفي الليل بناكل، وبين الثلاثة دول كم أكلة كده داخلة إضافية بدون ما نشعر. يا إما فواكه، يا إما كذا، يا إما كذا، يا إما كذا، يا إما كعك، يا إما أي حاجة. طول اليوم ما شاء الله ربنا يديله الخبر. طيب هذا مش كان من أيام السلف. فالآن كان السلف يعملوا إيه بعد؟ ما بيفطرش الصباح فين؟ لأنه بيبكر في المسجد، مشغول بأحكام الجمعة، مشغول بأداب الجمعة، الاغتسال، التطيب، اللبس، يروح بدري، فبيلهيه عن ايه؟ عن الإفطار. شوفوا ازاي؟ فكان الصحابة لا يتغدون ولا يقيلون إلا بعد الجمعة. عينهم كانوا يتغدون المعتاد بالغدو. وبعدين الغدو ده ما هيعمل ايه؟ فكل كده ممكن يكون الإفطار ده يكبر قصع فيها لبن، هو ده اللي قال. طب هيجيله سكر منين؟ السيد. هيجيله تخمة منين؟ سمنة منين؟ كسل منين؟ السيد. معانا؟ وبيمشي يعني. طب وانتوا مستقلين باللبن لما بيشرب لبن ابن او كده لما بيشرب فعلا بيشبع. اللي جرب منكم هذا يعني. احنا كنا احيانا ناكل اكل الصباح تبقى في المعدة الى المعدة. الى المملكه اللي بيقولوا انت صبر وسلح خلاص هيبقى الانسان عليها كلمه معنا. طبعا في نوع كده ايه عصير بس معصير في حاجه اسمها معصوم. وكل شعب يقول كم من عصيده لذيذه فكره شعب كان يقول كم من عصيده لذيذه فكره عشان الحديد عشان العين عشان حركات العين. وانت ان شاء الله بخير في هذا النوع لان ما يمكن عشان الخير غيركم يلا ها الله اعلم انتوا في البيت من بيوت الله اشهد الله تحمدون هذا وعند الصباح يحمد قوم الصراط. فالان درجه مرتين تاخير الغداء والايه والخيلوله عنه بيحكي السيوطي يعني ايه ده كان فعل الصحابه ها. لكن لو واحد مننا مثلا أفطر الصباح وراح ما عنديش فهم خالف ما عنديش فهم خالف معنى يقول عند الصحابة هكذا كانوا يأخرون الغداء والإفطار والقيلولة. ليه؟ كان بيقيلوا قبل الظهر. ليه؟ يعني بيصلي الفجر ويروح يشتغل فيرجع من الشغل ومتعب قبل الظهر يبدأ مع الرمضاء والهاجرة والحر وشدة الحر عايز ينام فينام قبل الآن قبل الظهر معنا؟ انما احنا الان دعين عاملين ايه؟ فيلولة. الفيلولة دي بعد الفجر معروف. اليوم بعد الفجر اسمه الفيلولة. مستغربين؟ اسمه الفيلولة في اللغة يمكن سمع عرب. صح ولا لا يا شيخ؟ الفيلولة. معنا؟ انما احنا الفيلولة وفيلولة الفيلولة وفيلولة فيلولة الفيلولة تمام؟ نستعكس عنها. ده كويس لو انا مستعكس. انما بتعود يكون الساعه 11 او بعد الظهر انا لله فلا بارك الله الامه في بكورها البكور في بركه. ولذلك كان بعد الفجر يشتغل فيها بركه. نعم ساعه البكور هذه افضل من الساعات من بعد الفجر تساوي ساعات طوال. نعم فلو ان الناس رجعوا الى هذه السنه وهذه العاده احنا كنا من قبل في دمياط ده الناس الساعه 6 بيفتحوا محلات. انا رايت هذا جزء والذين هو الاخوه الشايفين عارفين الساعه 6 بيفتح المحل بيفتح الوجه من الساعه 7 فاتح موجود وينظف رش ميه ويفتح القران بيستفتح يقول يا رزاق يا عليم يا فتاح يا كريم. انما بقى الساعه 11 الساعه 12 ما بتفتحش نروح للدكان لسه ما بتفتحش الدنيا كلها صعب والدكاكين كثير منها ما بتفتحش. ليه؟ ايه التاخير؟ قال تاخير الغداء والايه؟ والقيلوله عنها اللي بعدها ايه بقى؟ تضعيف اجر الذاهب اليها في كل خطوه اجر ايه؟ اجر ايه بارك الله فيكم؟ اجر سنه هكذا ده معنى في الحديث مروا معنا حديث اوس بن اوس في سنن ابي داود وغيره من غسل واغتسل ومشى ثم بكر ومشى وبكر وارتكب ومشى ولم يركب ودنا من الامام واجتمع وانصت ولم يلغوا كان له بكل خطوه يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنه اجرها اجر صيامه وقيامه. وهذا صح. اللي بعده لا أذى نان، وليس ذلك لصلاة غيرها إلا الصبح. وبالنسبة لأيامنا هذه يكفي أذان واحد، إنما شرع خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه الأذان الأول لكي يتهيأ الناس وتنبيها لهم. التهيؤ يكون من قبل لدخول الوقت، يمشي الرجل يغتسل، يمشي الرجل يلبس الثياب، يمشي رجل شعره، يمشي يطيب نفسه، يحتاج وقت. انما اليوم الانسان معنا ساعة، مثلا الانسان امر كده باقع الاذان مثلا كذا وكذا، الاذان الثاني معنا باقع عليه كذا، اللي هو الاذان الذي يكون والامام على المنبر والخطيب على المنبر. فكان في الزمان الاول يؤذن للاذان الاول في على الزوراء في السوق، لان اصحاب السوق تلهيهم التجارات. فشرع الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الاذان الاول كي يتهيا الناس ويبكرهم. انما اليوم ممكن الاستغناء والاستعاضه عن الاذانين لاذان واحد هو الذي يكون بين يدي الخطيب وهو على المنبر. معنى يقول قال الخصوصية السابعة والثلاثون الاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب. الخصوصية الثامنة والثلاثون قراءة سورة الكهف إما في يوم الجمعة وإما في ليلة الجمعة، وحديثها عن أبي سعيد الخدري. الراجح روي هذا الحديث مرفوعا وروي مرفوعا، والراجح الوقت وله حكم الرفع لأنه لا يقارن من قبيل الرفع، لأنه لا يقارن من قبيل الرفع، لأن من قرأ هذه السورة أضاء له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وهذا لا يقارن من قبيل اجتهاد والرفع، ولكنه بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك له حكم الرفع. هذا الحديث وليس الصواب مع من ضعف هذا الحديث، انما الصواب مع من صححه من الائمه المتقدمين ومن المعاصرين. الخصوصيه 39 قراءه الكهف في ليله، قال الكهف في يومها وفي ليلتها، اما تقرا في يومها النهار واما تقرا في ليله الجمعه. طيب والليله تبدا من مغيب الشمس، مغيب الشمس يوم الخميس، هذه اسمها ليله الجمعه. Oh. الأعداء يتوكل بأن قراءة سورة الإخلاص المعوذتين والفاتحة بعد يعني بعد صلاة الجمعة، وهذا لا يصح، لا يصح في حديث قراءة الإخلاص المعوذتين اللي بعدها قراءة الكافرون الإخلاص من مغرب ليلة. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعدين الصلاتين في سنة المغرب البعدية، سنة البعدية المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عليها من السنة الرواتب ركعتان بعد المغرب، لكن صلى ركعتين بين الأذان وبين الأذان الإقامة المغرب، لكن صلى أربع ركعات، لكن ليس هذه الرتيبة، إنما الرتيبة بعد المغرب صلى ركعتين تقرأ بهما قل هو الله أحد والكافر، وليست خاصة بمغرب يوم الجمعة الذي بعدها قراءة سورة الجمعة والمنافقون في عشاء ليلة، وهذا لا يصح. أنتم تلاحظون أن الإمام السيوطي رحمه الله جمع في هذا الباب، لكن هناك ما يسلم له هناك ما لا يسلم له، قال الذي بعدها منع التحلق قبل الصلاة، يعني ما تعملش قبل الجمعة حلق عين لا للرجال ولا للنساء. ليه؟ لأن التحلق قبل الجمعة لدروس العلم أو للإقراء، واحد عامل مقرأة قبل الجمعة يشغل الناس عن أحكام الجمعة وآداب الجمعة وسنة الجمعة وعن التفكير، ممكن واحد يعمل حلقة في بيته، من يعمل؟ إنه يعني يشغلهم عن آداب وسنة الجمعة، بل ينبغي التفكير. إذا أنت عندك نشاط حلقة قبل الجمعة فكر في المسجد وتفرغ للقراءة والذكر والتلاوة والصلاة، نعم خلى لها، أما أن تعمل حلقات قبل الجمعة فهذا نهي عنه. من بعد قال البيهقي يكره التحلق في المسجد إذا كانت جماعة كثيرة والمسجد صغيرة وكان في منع المصلين عن الصلاة، هذا أيضا مقصود من مقاصد الحديث، إن بيشغل الناس وبنت عامل حلقة هنا، لما تجمع الناس الصبح والمسجد صغير وفي ازدحام مثلا، لا شك أن المساجد في بلادنا تمتلئ، كيف تعمل حلقة؟ وتشوش على الناس. يقول نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة. طيب في واحد قرأ الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلق، الحلق صحب الحديث المقصود الحلق تقرأ هكذا، سئل بعض الناس عن هذا الحديث فقال كره التحليق تحليق الرأس قبل الصلاة، ما له علاقة، ما له علاقة. الذي بعدها كان من تحريم السهر فيه قبل الصلاة، وهذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، إنما يحرم السهر إذا دخل الوقت ولم يعجز عن الصلاة ولم يشق عليه، إذا دخل الوقت بعد الأذان الثاني يحرم السفر، عايز يسافر يسافر قاضي معنا أو يسافر بعد ما يصلي الأمر المتاح، إنما بعد ما يدخل الوقت وبعد الأذان الأول اللي هو الثاني اللي هو يؤذن والخطيب على المنبر لا يجوز، لا تنشغل بالسفر ولا تنشغل ببيع وشراء في هذا الوقت. إذا نودي بالصلاة المراد النداء الثاني، إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا الله، ومن باب أولى اتضر استطر، فلا تسافر في هذا الوقت إذا وجب السفر، لو أن يسافر قط، لو أن ينسي السفر قط، ولو أن يسافر قط. يقول كم الآن؟ يقول فيها تكفير الاثام، وهي في تكفير الاثام ليست خاصه بالجمعه، الصلاه الخمس الى الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه، ورمضان إلى رمضان كذلك مسكرات لما بينهن إذا اجتنب تلك الكبائر. الخصوصية السادسة والأربعون الأمان من عذاب القبر لمن مات يوما أو في ليلتها. هذا حديث صحيح يؤمن من عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يؤمن نحن وأنتم من فتنة القبر وعذابه والسؤال المنكر والنكير. هذا وللحديث بقية إن شاء الله نؤمنه قصة مقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.